وبه عرف أنه حديث ضعيف ما ظهر أصل الخلاف، ما ظهر أصل الخلاف، إنما يؤخذ الخلاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه الذي نتيقن تيقنا تاما أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة كان لابد أن نتكلم فيها، وشرف علم الحديث أنه ليس علما هامشيا أو يأخذه من يأخذه ويتركه من يتركه. نعم أقول لا تتخصص فيه، يعني لا تفني عمرك فيه إن كنت لست متخصصا، إنما لابد أن تكون عندك خلفية ولو بسيطة عنه، خلفية مجرد خلفية، أن تعرف مصطلحات أهل العلم، أن تعرف ماذا يراد بمعنى كلمة حديث صحيح، ومعنى كلمة حديث حسن، ومعنى كلمة حديث ضعيف، وما هو المرسل، وما هو الموضوع، وما هو المتروك، وما هو المعلق، وما هو المعضل، وما هو المنقطع، وما هو الحديث المرفوع، وما هو الحديث الموقوف، ومن هو الصحابي، ومن هو التابعي. كل هذه الاصطلاحات تأخذ منها ولو خلفية بسيطة، مجرد أن تعرف اصطلاحات أهل العلم، لكن إن كنت لست متخصصا فلا تتوغل فيه، لأنه يفني عمرك. وكما قالوا علم الحديث لو أفنى الإنسان عمره في باب واحد من أبوابه لانقضى علم الحديث، لانقضى عمره وانقضى بحره في هذا الباب. مجرد باب من أبواب الحديث هو البحر الذي لا ساحل له. أن تأخذ باب مثلا في علم الرجال ودراسة الأسانيد، أن تأخذ في علم الأنساب، في علم التصحيح والتضعيف، في علم التوفيق، في علم ضبط الأسماء، أن يضبط الاسم فقط، أن يقال هذا فلان ابن فلان، ضبط الاسم فقط. بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. حتى لو قلت لك في هذه المقدمة أن يأخذ الإنسان على نفسه قبل أن يشرع أي علم من العلوم أنه يتعلمه لله عز وجل، ليس لشرف الدنيا، وليس لأن يأخذ المناصب في الدنيا، وليس أن يقال عنه الشيخ فلان أو العالم فلان، إنما يتعلم العلم لله عز وجل. وهذا هو غاية العلوم، غاية العلوم أن توصلك إلى معرفة الله عز وجل، وأن توصلك إلى الإخلاص له سبحانه وتعالى. كما قال أحد السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا إلا أن يكون لله. طلبنا العلم، هذا من العلماء الصادقين طبعا في زماننا هذا، وتلك الحديث وهو لا يزال طفلا في العلم أو لا يزال جاحدا في العلم، وقلت له كيف حال قلبك؟ يقول أنا سيد المخلصين. لا يكتفي أن يقول أنا مخلص، إنما يقول أنا سيد المخلصين. أما في زمان السلف الصالح رضوان الله عليهم فكانوا لا يخافون أن يعترفوا بقلوبهم وأن يعترفوا بما يدور في خواطرهم، فيقول طلبنا العلم لغير الله، أنه طلبه لحظ في نفسه، طلبه لهوى يوافق هواه، وجد أهل العلم يرفعون ويكرمون في زمانه فطلبه ليبلغ منزلته، لكن العلم لما أخذه بحقه أبى عليه إلا أن يكون لله عز وجل. فإخلاص النية أمر عزيز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد بالمسيرة كذا وكذا. والإمام البخاري رحمه الله عليه لما بدأ كتابه صحيح البخاري كان أول حديث ذكره فيه أنه ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أراد لي أن يعلم القارئ أنه ليس لك من عملك، وليس لك من قراءتك، وليس لك من تعبك إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل، وما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. هذه مقدمة كان لابد منها قبل أن نشرح، وأيضا حتى لا يعاد الكلام مرة أخرى. فلم تطيل في شرح المنظومة، هي منظومة الإمام البيقوني عليه رحمة الله تعالى. أنها سهلة الكلام، بسيطة الكلام، يحتاج كل إنسان منا حتى وإن كان متلحاً في علم أو مميز عنده خلفية أصلاً، لو قرأها مجرد قراءة سيأخذ مفاتيح العلم، لكنه رحمه الله عليه لم يستوفي أبداً، لم يستوفي كل علم عنها، وهي لا تساوي شيئاً، حتى قال أهل العلم عنها أنها مجرد فهرس لكلام أهل العلم، مجرد فهرس فقط. ونحن بدأنا بها حتى لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، أن يربي الإنسان على صغار العلم، ولا يهم الإنسان أبدا أن يربى أن يبدأ بصغير العلم حتى يصل إلى كبيره، لأنه إن لم يتقن صغير العلم فأبدا لا يستطيع أن يتقن كبيره. إن لم تفتن هذه المنظومة، إن لم تأخذ بداهيات علم المصطلح، لن تستطيع أن تقرأ مثلا في كتاب فتح المبين، أو تقرأ في كتاب تدريب الراوي، أو تقرأ في كتب مصطلح الحديث المطول. علم الحديث بدايته أصلا نشأ في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، نشأ في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بداية الأمر أنه نهى أن يكتب عن الحديث، قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليقم. أي شيء، أي إنسان كتب غير القرآن فليقم. ثم بعد فترة من الزمن وفي حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبو هند، فقال: يا ولا أحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبيهم، اكتبوا لأبيهم. فبدأت كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان يقول واعتبره الناس في كتابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: إن رسول الله بشر يتكلم كما يتكلم البشر، وأنت تكتب عنه كل شيء. فقال عبد الله، فأخبر عبد الله بن عمرو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أنا بشر، لكني لا أتكلم إلا بوحي الله عز وجل. وأمره بأن يكتب عنه صلى الله عليه وسلم، فبدأت كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس يكتبون في اللقاع وفي ورق الشجر وفي غيرها. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء حفاظ الحديث وأخذوا يدونون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت كتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، وفي عهد التابعين بدأت تظهر الفتن ويدخل على الأمة من ليس منها من الفرق المبتدعة والضالة بعد عصر اتباع بعد عصر التابعين وبعد وفاة الخلفاء الراشدين وغيرهم. بدأ يظهر من ليس من هذه الأمة، بدأ يظهر من يشعر أنه يحب الدين أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر رجل يقال له روح بن مريم، ووضع أحاديث في فضائل سورة القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فقالوا له: كيف دخل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة، فأردت أن أراغب الناس بالقرآن. فبعد ذلك بدأ العلماء يأخذون هذه الأحاديث ويضعون ضوابط ليقبل بها الحديث ويرد ضوابط وأسس على أساسها نقبل كلام هذا الرجل أو أنه نرده. فأي إنسان يأتي بكلام يقول أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضع هذا الكلام على الضوابط التي وضعها أهل العلم، وهذه الضوابط إنما هي بتوفيق الله عز وجل الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأول من تكلم بهذا العلم على ما أحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله عليه، وقدم الإمام مسلم في مقدمة الصحيح بدأ بمقدمة أظهر فيها أنه صنع كتابه هذا وألفه على وفق ضوابط معينة. الإمام الترمذي رحمه الله عليه بعد أن ختم جامعه الجامع الترمذي في آخر الجامع عمل كتاب اسمه العلم الصغير ووضع فيه أيضا ضوابط ليقبل بها الحديث كونه، لكن أيضا هذه الضوابط لا يفهم قبلها أهل العلم وزمان وراء زمان حتى جاء الإمام الرمزي رحمة الله عليه من دفعة سنة 63 هجرية وألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والسامع، ثم جاء بعده الحاكم أبو عبد الله السبوري، ثم جاء بعده أبو نعيم الأصفهاني، ثم جاء بعده كثير من العلماء إلى أن جاء الحافظ ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه وألف كتابه معرفة علوم الحديث. وهذا الكتاب كان بمثابة أنه جمع فيه علوم السابقين في علم المصطلح خاصة وأودعه كتابه معرفة علوم الحديث، وهو ألفه أصلا وهو يدرس للتلاميذ، يدرس هذا العلم، يدرسه هكذا للناس، فبدأ يؤلف هذا الحديث. لذلك لم يأتي هذا الحديث مرتبا، إنما جاء ربما يأتي بموضوع مكانه في أول الكتاب فيجعله في آخر الكتاب، أو مكانه في آخر الكتاب فيجعله في أول الكتاب. لذا هو نفسه قال في بداية الكتاب إنما جاء غير منظم لأنه كان في خلال التدريس وغير ذلك. جاء بعده بعد هذا الكتاب كل الناس أصبح عيالا عليه، فمن ناظر له ومن شارح له ومن مختصر له، نظمه الحافظ العراقي رحمة الله عليه وشرح هذا النظم العراقي نفسه وشرحه أيضا السخاوي في فتح المغيث، وأيضا اختصره الإمام النووي رحمه الله عليه وشرحه الحافظ السيوطي في تدريب الراوي وغير ذلك، ونظمه أيضا الحافظ السيوطي في ألفية الأثر، وشرح هذا النظم الحافظ السيوطي أيضا في البحر الذي زهر وشرحه كثير من أهل العلم. إلى أن وصلنا إلى كتاب أو مؤلف هذا الكتاب اللي هو الحافظ أو المحدث طه أو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، لم نعرف سنة وفاته، إنما هو كان حيا سنة 1080، كان حيا في سنة 1080. هذا النظم الذي نظمه ربما يظهر للمبتدئ في العلم لم يرد أن يطيل عليه علم الحديث، إنما أراد أن يختصر اختصارا وأن يرسم في خاطره وفي ذهنه ألفاظ ربما بعد ذلك إن تدرج فيها وإن أراد أن يتعلم أو يدرس تكون مساعدة له أن يبدأ من الصفر. فسنقرأها، هي أولا ليست أو عليها انتقادات كثيرة، هذه المنظومة عليها انتقادات كثيرة. الشيخ عبد الستار أبو ودة حفظه الله لما قرأها وجد أنه في أن فيها أبيات تحتاج إلى إعادة الصياغة، يعني الإمام البيقوني نظمها بأسلوب ربما يكون فيه بعض القصور. فالشيخ الدكتور عبد الستار أبو ودة نظم هذه الأبيات وأعاد نظمها بصيغة تتوافق مع الذي توصل إليه علماء الحديث والذي استقر عليه أهل العلم. هذا هو موضوع في المرحلة إن شاء الله ستتوسع على حضراتكم، فيها أبيات الإمام البيقوني وفيها أيضا الأبيات التي استدركها عليه الدكتور عبد الستار. قال فيها سنقرأها فقط وإن شاء الله نبدأ بها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يقول فيها أبدأ الحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا، ولي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أدى وعدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسلامه ولم يشد أو يعين، يرويه عنه ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وبدا رجاله هناك الصحيح اشتهر، وكل ما عن نسبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف من أبي المرفوع وما يتابع هو المقطوع، والمسلم المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يلد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل الأصل مسلسل كل ما على وصف أدى مثل إلا والله أمان الفتى كذلك قد حدثني قائما وبعد إن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ثلاثة عمري كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط من الثاني وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وإن وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بماله لا تعرف وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا وإبدال راو ما براه القسم وقلب إسنان لمد القسم والفرق ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند وهي الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواية اتصلت وما رواه كل طريق عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخب واتفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعليمه لا يعمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو كرب والكذب المختلف المصنوع المختلف المصنوع عن النبي فذلك الموضوع وقد اتت كالجوهر المكتوب سميتها منظومه الجنون طبعا هذه المنظومه ينبغي ان تاخذ اصلا فيها ان تاخذ اصلا ان شاء الله سنبدا بالمحاضرات القادمه في شرح ابيتها وانا اردت اصلا الا ابدا في شرحها في شرحها حتى يجتمع كيف وحتى لا نضطر الى اعاده الكلام مره واثنين وثالثا طبعا التعلم اصلا رفعة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة أن يعيش الإنسان بعلم أو أن يعيش الإنسان وراء هدف يريد أن يصل إليه ليس شرطا أن تصبح عالما فضلا أو أن تصبح شيخا لا يشرط له الغبار إنما الأصل أن تتعلم كيف تعبد الله عز وجل وأن تتعلم ما هو الدين ما هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على عباده وما هي الأمور التي يحفظ بها هذا الدين وعلم الصلاة الحديث من أهم العلوم الذي به حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين سلموا قلت الله أحسن أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.